كما هذا مشروط للاستقامة على دين الله والنصر لدين الله. إن تنصر الله ينصر، ولا ينصرن الله من ينصر. النصر المؤمنين إذا تحققوا بالإيمان وتحققوا بالعمل الصالح. فيضربكم ويقاتلكم ويولوكم الله ثم لا ينصر. ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما إلا بحبل من الله وحبيب من الناس فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وهذه الآية في اليهود، لكن ذكر الغضب في شأن أهل الكتاب يختص باليهود لأنهم أخص بالغضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، وهكذا وصفوا في الآيات. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. كل هذه أوصاف اليهود، ولهذا يعرفون بأنهم قتلوا الأنبياء حتى يعني آخرهم المسيح عليه السلام حاولوا ودبروا ومكروا ليقتلوه، ولكن الله حماه وأكرمه ورفعه وما قتلوه وما صلبوه ولا كشفوه. ثم قال سبحانه إن مبين أن أهل الكتاب ليسوا على أفعال السبب، منهم المؤمن والكافر. وهذا الانقسام في ماضيهم، أما بعد بعثة محمد فليس فيهم انقسام إلا من دخل منهم في الإسلام، نعم، وإلا فكل من كذب برسالة محمد من اليهود والنصارى وغيرهم فإنه كافر وعمله حابط. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون. هكذا قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.